أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال قال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ضرورة بيان حروف الزاي في الآية الأولى. إذا زلزلت الأرض زلزالها، لابد من بيان حرف الزاي وإيضاحه. أيضا في الآيتين الأخيرتين من السورة، خيرا يره وشرا يره، لابد من بيان حرف الهاء الموقوف عليه. فلا يقول القائل مثلا خيرا يره شرا يره وكأنه نطق ووقف على راء مفتوحة، على راء مفتوحة. لابد من بيان حرف الهاء الساكنة فيقول يره بهذا.